بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الفصل الثاني: أسباب انحطاط الهمم. منها الوهن، وكما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. أما حب الدنيا فرأس كل خطيئة، كما في الحكمة المشهورة: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وهو أصل التثاقل إلى الأرض، وسبب الاستئثار للشهوات، يعني أن يصبح المرء أسيرا للشهوات، وهو سبب الاستئثار للشهوات والانغماس في الترف والتنافس على دار الغرور التي تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائله. قال ابن الجوزي رحمه الله: أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر، كما قال أحمد بن حنبل: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. فلا تنظر إلى لذات المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضق صدرا بضيق العيش، وعلل الناقة بالحدو تسر، طاول بها الليل مال النجم أم جنح، وماطل النوم ظن الجفن أم سمح. فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضحى. وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل هدية، أي من المنصور، فردها منصور الخليفة، فردها ثم قال بعد سنة لأولاده: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. يعني ذهبت في الدنيا، وبقي تبعتها يوم القيامة. ومر بشر على بئر، فقال له صاحبه: أنا عطشان. فقال: البئر الأخرى، يعني اصبر نشرب البئر الثانية. بشر الحافي طبعا من أئمة الزهاد. فمر عليها فقال له: الأخرى. ثم قال: كذا تقطع الدنيا. شوفوا يا جماعة، يعني ازاي تقطع الدنيا؟ تقول لي يعني لو فاتتنا دي هنلحق اللي بعديها، تيجي اللي بعديها تقول لي يعني مش مهم نصبر شوية، لو فاتتنا دي هنلحق اللي بعديها. بتعمل ايه في نفسك؟ بتسايس نفسك. ده معنى كلام بشر: كده تقطع الدنيا، تقعد تمنيها باللي جاي باللي جاي لغاية ما تموت، وخلاص الدنيا تقطع هكذا، إلى أن تقابل الرب سبحانه وتعالى. ودخلوا على بشر الحافي وليس في داره حصير، فقيل له: ألا بذا تؤذي أو تؤذى؟ فقال: هذا أمر ينقضي. يعني بيقول له كده، يا إما هتأذي نفسك يا إما تأذي غيرك ممن يعني تعول أو كده. قال: هذا أمر ينقضي، يعني إيه يعني لما تأذي شوية في الدنيا؟ الشاهد يا جماعة إن هم كانوا زهادا في هذه الدنيا، فعلت همتهم نحو الآخرة. فلما صرنا نحن أسراء لهذه الدنيا انحطت الهمم. وأما كراهية الموت فثمرة حب الدنيا والحرص على متاعها مع تخريب الآخرة، فيكره أي الإنسان أن ينتقل من العمران إلى الخراب. قال الطغرائي مبينا أثر حب السلامة في الانحطاط بالهمة: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي، ويغري المرء بالكسل. اللي عاوز يقضي الدنيا كلها على السلامة، على والمقصود هنا بالسلامة يا جماعة مش سلامة الدين، لا، ان تبقى دايما الدنيا على اكمل وجه عنده، دايما عاوز كل حاجة 100% في الدنيا، ويتضايق لو الدنيا اختلت شوية او نزلت شوية عن المعتاد، الحياة اللي هو متعودها او الحياة اللي هو يتمناها وكان يرجوها، تلاقوه يبتدي يتوتر، يبتدي يسخط، يبتدي ده يعني من هذه حاله بلا شك طلبه للدنيا على الوجه الأكمل وعلى السلامة فيها، هذا يؤثر على همته نحو الآخرة بلا شك. وربنا أضعف إنها تتحمل هذا وذاك، إنها تتحمل هم الآخرة وهم الدنيا، وربنا أضعف من ده، وما فيش قلب يتحمل الاثنين مع بعض. فاعرف إنك على قد ما أنت شايل من هم الدنيا هتكون مقصر في هم الآخرة، والعكس، كل ما زاد همك بالآخرة تلاقي هم الدنيا خف في قلبك، تلاقي بقى ايه يعني تنقضي زي ما تنقضي، مش فارقه. يعني شوفوا عمر يقول ايه: الغنى والفقر مطيتان لا ابالي ايهما ركبت، غني فقير الدنيا مدياني الدنيا لطشه معايا لا ابالي ايهما ركبت، هما مطيتين، غني هشكر فقير هصبر، وهي كلها ايه يعني ايام قلائل كما قال احمد: طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانما هي ايام قلائل. ان حب الدنيا وكراهيه الموت صنوان لا يفترقان، يعني الاثنين مع بعض دايما، تحب الدنيا تكره الموت. ليه يا جماعه؟ كما قال اظن الحسن او لما سئل: ما بالنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال: لانكم عمرتم الدنيا، اظن يعني الاثر الحسن رضي الله عنه او غيره، يعني قال: لانكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخره. والإنسان يكره أن ينتقل من العمار إلى الخراب، طبيعة في البشر. فمن كان يعمر الآخرة بالذكر والقرب إلى الله عز وجل في كل وقت، إذا أتاه الموت استبشر خيرا، وقال كما يعني قال أحدهم: مرحبا بأعز جاء على فاقة. يعني هو قاعد مستني اللحظة دي، مستني يموت. قال: وإن الهمة العالية لا تسكن القلب الجبان، وإن الهمة العالية لا تسكن القلب الجبان. وتأمل حال خسيس الهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على حياة، أي حياة ولو ذليلة، وغرست فيه حب السلامة في موطن الجرأة والإقدام والمخاطرة. دايما هو عاوز إيه؟ يبقى ماشي جنب الحيط، حتى لو في موطن يحب الله عز وجل أن يراه، أن يعني أن يقال له فيه مقال، موطن يبقى فيه إنكار فيه كذا، فضلا عن موطن الجهاد. قال: أضحت تشجعني هند تقولها إن الشجاعة مقرون بها العطب، هي يعني إيه عمالة تحمسه إنه يقدم وكذا، فقال: إن الشجاعة مقرون بها العطب، هموت. لا والذي حجت الأنصار كعبته ما يشتهي الموت عندي من له أرب. للحرب قوم أضل الله سعيهم إذا دعتهم إلى حماتها وثبوا، ولست منهم ولا أهوى فعالهم، لا القتل يعجبني منهم ولا السلام. آخر يقول للأمير بغير جرم: قدم حين حل بنا المراس، فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراس راس. يقول للامير بغير جرم تقدم، يعني كاني تقدم في الحرب، يعني لازم ابقى اي مجرم او علي حاجه عشان. فما لي ان اطعتك في حياه، يعني ما يعني لو اطعتك اما ان هموت، واما لو فضلت عايش انا هتديني ايه يعني، ولا لي غير هذا الراس راس، يعني لو راح الراس ده مش هفيش غيره. والمراس هنا التضارب في الحرب، والجلد والقوه في ممارسه القتال. اين هذا من ذلك العبد الصالح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة دماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني حديث الحياة من الأحاديث اللي بحبها جدا. يعني هو بيقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، واحد خارج يجاهد في سبيل الله. وأعظم آفة أو من أعظم الآفات في الجهاد يا جماعة آفة التسميع، آفة إن أنا عاوز الناس تشوفني تعرفني، تعرف إن أنا المجاهد المغوار الشجاع. فشوفوا العبد ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم فقال طوبى له، قال: أشعث رأسه مغبرة قدماه، رأسه منعكش رجله مطربة، هو مش فايق لنفسه. يعني إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أينما وضعه أمير الحرب امتثل، ملوش تطلع ملوش تشوف. قال له: أنت حرسنا حاضر، أنت ورا في الساقة حاضر، أنا ورا مفيش مشكلة. هو يريد الله عز وجل بقتاله، يريد الله عز وجل بجهاده، لا عنده تطلع يبقى في الصفوف الأولى ولا جنب القادة، ولا عنده تطلع في ده كله. هو يريد أن يعني يقتل في سبيل الله فيدخل الجنة. وبعدين مغمور مش معروف عند الامير، وما هو في الساقه في الحراسه، ما واحد مش معروف. قال صلى الله عليه وسلم: ان استاذن لم يؤذن له، يعني لو في وسط الحرب قال يا جماعه بس عاوز ادخل اقول حاجه للامير او للقائد او مين ده يعني، ما لا بعدين، وان شفع لم يشفع لانه مش معروف. شوف يا جماعه، هذا رجل يعني لا يعرفه احد من اهل الارض، لكنه معروف عند الله، معروف عند اهل السماء، حتى قال النبي طوبى له عليه الصلاه والسلام. والذي قال صلى الله عليه وسلم في وصفه رجل اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع بهيعه استوى على متنه ثم طلب الموت مظانه. واحد الفرس جاهز بر، كلما سمع بهيعه اول ما يسمع صوت حرب او صوت جلبه او كده على طول فوق متن الفرس، على ظهر الفرس، ثم طلب الموت. مش رايح يقعد في الحتة اللي ما فيهاش مظن الموت، لا ده هو بيتقدم عاوز يموت. هؤلاء يعني علت همتهم نحو الاخره، ورأوا الدنيا على حقيقة. مش هقول ان هم احتقروا الدنيا، لا هم رأوها على حقيقتها يا جماعه، يعني مش احتقر، يعني مش الدنيا هي اعظم من كده، هم احتقروها. هي الدنيا اصلا حقيره، لا تزن عند الله جناح بعوض. كل اللي احنا عمالين نجري وراه ده، وكل اللي احنا عمالين عاوزين يعني ننال الوجه الاكمل والحظ اوفر منه، ولا حاجه. يعني انت حظك الاوفر من الدنيا ده قد ايه من جناح بعوضه. ومنها الفتور، من اسباب دنو الهمم وسفولها الفتور. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. كنا شرحنا ده بقى في فيديو كبير يمكن ساعة ولا حاجة، إن هي الحياة كده يا جماعة، كل حاجة ليها شرة وفترة. زي اللي خد بقى اسم الرسم البياني تلاقوه ما هواش خط مستقيم، لا عامل كيرفات كده طالع ونازل، فتلاقي ايه بيك فوق وبيك تحت اللي هي القمه والقاع. الشره دي القمه، يعني انت تلاقي نفسك عندك همه عاليه انك تقرا قران، وتلاقي بتجيب بدل الجزء اثنين وثلاثه واربعه، انت في القمه دلوقتي، وبعدين شويه الدنيا تهدى تهدى تهدى لغايه ما توصل انك ممكن تفوت يوم من غير قراءه قران، انت في القاع. دي الفتره، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. كل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. يعني كل الناس بتتحرك نحو المعالي، لكن مين اللي بيثبت في هذا التحرك؟ قليل، ولكن عزيز في الرجال ثباته. فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ودي قاعدة، اللي هو أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، دي قاعدة من قواعد السير إلى الله عز وجل. ومنها فكان من يبقى تاني سوا يا جماعة، من الأسباب اللي بتخلي همتنا تنزل الفتور. طب إيه علاج الفتور ده؟ إنك تعرف، يعني أنا مش عاوز أدخل طبعا، مش عاوز أطلع بره مقصود الدرس اللي هو قراءة سردية، لكن مش عاوز أدخل برضه في علاج الفتور، لكن اعرف يعني احترم هذه الطبيعة البشرية، عشان لما تبقى في الفترة ما تيأس، ما تقولش أنا مش نافع أنا مش فالح، اعرف انها طبيعة بشرية. ده النبي اللي بيقول كده عليه الصلاة والسلام: ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ليصلي احدكم نشاطه فترة فليرقد. واضح يا جماعة؟ فاعرف ان طبيعة بشرية ولازم هتمر بيها. فترات الفترات، يعني فترات اولى من الفترة يعني الوقت، يعني فترات الفترات دي موجودة فينا كلنا، في كل البشر، هي طبيعة، لكن ما تطولش فيها، ما تخليش بقى القاع زي ما قلنا الكيرف كده اللي هو طالع ونازل ده، ما تخليش القاع يطول بيك، اطلع بسرعة. ومنها إهدار الوقت الثمين في الزيارات والسمر وفضول المباحات. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الفضيل بن عياض: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. لعله هو كان كثير من السلف يعملوا كده، يقول لك ايه، اعرفه رجلا كذا، ويطلع هو في الاخر اعرف من يعد كلامه من الجمعة الى الجمعة. يعني ايه، مركز في كل حرف في الاسبوع علشان هيحاسب. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا شغلناك، قال اصدقكم، كنت اقرا فتركت القراءة لاجلكم. يقولوا لا، الناس دخلت عليه، عارفين زي المجاملات دي، يقول لك يعني اتمنى ما اكونش عطلتك. قال له يعني اجاملك ولا اصدقك، كنت اقرا فتركت القراءة لاجلكم. وجاء عابد الى السري السقطي، امام من ائمة الصوفية العباد الزهاد، فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس. لعلها مناخ بقى، يعني بينيخ عنده يعني. جاء عابد الى السري السقطي، اصلا الامام السري ده امام كبير من ائمة الصوفية، فرأى عنده جماعة، لها ناس عنده، فكأن دي مش احوال الائمه بقى اللي ايه اللي عاوزين، لا الناس تفر، الناس دي كانت تفر بنفسها، ما نقعدش مع، ما فيش بقى عادات سمر وعادات. ولعل الامام يعني السري ما هوش كان يعني القعده ما كانتش طويله ولا حاجه او فيها مصلحه شرعيه، لكن على كل حال فقال صرت مناخ البطالين، يعني الناس بقى البطاله بتقعد عندك وتقعد تسامروا. مضى ولم يجلس، يعني المجلس ده ما فيش نفع فيه بالنسبه لهذا العابد. قعد جماعة عند معروف الكرخي، برضو معروف من أئمة الصوفية الكبار، فأطالوا، فقال إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها، فمتى تريدون القيام؟ طبعا يا جماعة هذه الآثار، أنا بقى أكرر، هذه الآثار ما فيش حد ياخدها بجهل ويروح يعملها فيعك الدنيا. يعني عشان تعمل الآثار دي لازم تبقى فاهم المسألة، وإمتى نعمل ده وإمتى ما نعملش وهكذا، متى يصلح هذا ومتى لا يصلح. المسائل دي محتاجة فقه عالي، ومين اللي يتقال ومين ما يتقالوش. وقال بعض السلف إذا طال، طبعا معروف من الأئمة الكبار، وكان وقت الإمام أحمد، وأنا يعني أثر من الآثار اللي بحبها جدا، ويعني أنا هقوله برضو يعني إيه خروج عن مقصود الكتاب، لكن هذا الأثر مما أحبه، يعني من الآثار اللي فعلا بتؤثر فيا وفرقت في حياتي حتى في يعني في التعامل مع الناس او في تقييم الناس. معروف الكرخي من ائمه الصوفيه، من الناس اللي كان بينها وبين ربنا احوال. وبعدين الامام احمد قال احدهم عنده يوما ان معروف خفيف العلم، يعني علمه مش قد كده، طبعا احمد جبل في الفقه والحديث والحاجات دي، يعني فخم، حاجه فخمه. فقال احمد وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف؟ هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني إيه خفيف العلم؟ يعني خلاص معروف، يعني وصل نحسبه يعني عند الله من يعني من المخلصين وكذا، لا نزكي على الله أحدا، لكن وصل إلى إنه يعني مراحل كبيرة عالية من الأحوال مع الرب سبحانه وتعالى. فهي هو ده المراد من العلم أصلا، إحنا بنتعلم ليه؟ قال بعض السلف إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. وكان عثمان الباقلاوي كان دائما الذكر لله تعالى، فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. الدرس يخلص يقول لهم وهم خارجين من عنده ايه، ما تمشوش مع بعض، كل واحد يمشي لوحده، واحد يطلع المصحف يقراه، واحد طبعا دي برضو لا يعني يا جماعه كل حاجه ليها صح. احنا ممكن دلوقتي نفترق، كل واحد بقى ايه يطلق بصره والتاني يفتح الفيس فيمكن التجمع فيه نوع ذكر او فيه نوع مدارسه او فيه نوع من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، يعني كل حاجه ليها احوال، ما تاخدوش ده ماشي. قال ومنها العجز والكسل، يبقى كان ثالث حاجة إهدار الأوقات. وإحنا مر معانا في الكتاب ده، إحنا خلاص بنختم الكتاب، يعني نماذج كثيرة للسلف فيها إزاي كانوا بيهتموا بالأوقات جدا. خلاص، ومنها العجز والكسل، وهما العائقان اللذان أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله سبحانه منه، وقد يعذر العاجز لعدم قدرته بخلاف الكسول الذي يتثاقل ويتراخى مما ينبغي مع القدر. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. روي أن رجلا قال لخالد بن صفوان: ما لي إذا رأيتكم تذاكرون، قال: ما لي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم، فقال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان. طبعا يعني إيه خالد بن صفوان؟ لعله يعرف من هذا الرجل إنه مش هيزعل وإن ده إيه يشحن ذمته وكده، يعني الحاجات دي ما لا تتداول يعني، أو لا تفعل يعني مع كل أحد. وقد ترى الرجل موهوبا ونابغة فيأتي الكسل فيخذل همته ويعق موهبته ويطفئ نور بصيرته ويطفئ نور بصيرته ويشل ويشل طاقته مثلا. قال الفراء رحمه الله: لا أرحم أحدا كرحمتي برجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ومنها الغفلة، وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل الذي هو عدو الفضائل كله. هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في المجد حسناء الرداء؟ قال عمر رضي الله عنه: الراحة للرجال غفلة. وقال شعبة بن الحجاج: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. بس تقول سمع المتكلم يعني، مش احنا كلنا يقول لك انا زهقان مش لاقي حاجة اعملها. لا اله الا الله، ده يعني احنا الدرجة دي ما احناش عارفين قيمة الوقت ولا عارفين يعني مش لاقيين حاجة نعملها، دي غريبة جدا. خذوا فراغا فإن الموت يطلبكم. وسئل ابن الجوزي: أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفي. يعني كان ابن الجوزي بينصح هذا من يعني أراد منه النصيحة، يعني أوسع على نفسي في المباحات بقى وأروح أفرفش وكده. قال له: يا عم كفاية الغفلة اللي احنا فيها، يعني احنا ناقصين نفرفش. قال الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظه الله بعدما أورد الآثار السابقة: فإن اعترض معترض أتيناه بمثل كلام ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: لابد من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. يعني ده طول ما أنت ماشي في طريقك الله عز وجل هيحصل نوع غفلة، هيحصل نوع فترة، لكن كن خفيف النوم، ما تتقلش بقى في سنة الغفلة دي. والمراد تقليل الراحة إلى أدنى ما يكفي الجسم، كل حسب صحته وظروفه، خاصة وأن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية. ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق والرذائل تجهد نفسها في التستر والتواري عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما الآن فإن المدينة الحديثة جعل كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبصرا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف، وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب. طبعا ده هما بيقولوا الكلام ده قبل ظهور الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي، بقولكم كمان بعد خلاص بقت صارت في ايدينا احنا. كان الاول عشان تقعد تتفرج على الحاجات دي تروح تفتح التلفزيون وتقعد، النهارده في سريرك فاتح كفر وفاتح الحاد وفاتح شهوات وفاتح قرف. وجعلت القاءات جميع اجناس الشياطين قريبه من القلوب، وبذلك زاد احتمال تاثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور، فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها. فوجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على السلف. ليه؟ لأن زمان كان اللي بيقع في غفلة بيلاقي اللي يقول له الحق نفسك. النهاردة لو أنت مش دريان بنفسك مش هتلاقي اللي يقول لك ده، لأن الغفلة عمت الجميع، أنا وأنتو الغفلة عمتنا كلنا، فمين هيقول لنا؟ ما احنا كلنا في الغفلة، كلنا في الهوا سوا. تاني حاجة، طب ماشي ما حدش هيقول لك، لما ابص على اللي حواليا يعني مش هلاقي بقى الايه الناس الحريصة والناس فاقول طب اشمعنى انا مش كده، هتلاقي معظم اللي حواليك زيك. لو وقعت في الغلط هتلاقي معظم اللي حواليك قاعد على الفيسبوك، اهو كله قاعد على الفيسبوك ومضيع وقته عليه، قاعد واقف على النواصي وفي الشوارع وبتتنطط هنا وهنا، اهو كله وكل الناس في الشوارع، فمش هتحس بان في حاجه فايتاك. واضح يا جماعه؟ فلو انت مش مركز مع نفسك هتفضل كده، هنفضل كده في القاع، ما هو كله في القاع، القليل هم اللي في قمة الهرم، وفين دول؟ هتلاقيهم فين؟ قال: وما أصدق وما أصدق تصوير إمام تركيا بديع الزمان سعيد النقرسي رحمه الله لهذه الحقيقة حين يقول: إن هذه المدينة السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة، يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما يعني بالجرائد صباحا ومساء، غرض بسببها وتكاثف بملاهيها حجاب الغفلة، بحيث لا يخرق إلا بصرف همة عظيمة. شو يا جماعة، هنا الإمام النورسي بيتكلم على مسألة العالم كله بيتكلم عليها، احنا دلوقتي العالم، أقصد بالعالم يعني البيزنس، بتوع البيزنس بيتكلموا عن 3 كلمات كبار البيزنس في العالم كله قائم عليها دلوقتي. واحدة منها اللي هي بالعربي العولمة، بالإنجليش يعني بيسموها إيه؟ جلوباليزيشن. إن الدنيا بقت إيه؟ زي قرية صغيرة وبيتمدد. هنا هو بياخدنا لحته تانية، ان صحيح الدنيا بقت قريه صغيره او مدينه صغيره او كده، انما ده خلى ايه بقى؟ ان كل حاجه في الدنيا يعني اللي بيحصل هنا بينتقل في ثواني لابعد بلاد الدنيا والعكس. وتلاقي بقى ابتدت اعراف الناس تبقى شبه بعض. يعني ما بقاش في اختلاف بائن زي زمان بين الحياه هنا مثلا والحياه بره. يعني ما مش زي زمان خالص، يعني الواحد يسافر بره يحس ما يحسش بان الفروق ضخمه. واضح؟ بلا شك يؤثر. وجعل حجاب الغفلة حجابا كثيفا كما قال. ومنها التسويف والتمني، وهما صفة بليد الحس. التسويف والتمني برضو يقتل الهمة. صفة بليد الحس عديم المبالاة، الذي كلما همت نفسه بخير إما يعيقها بسوف حتى يبدأه الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، وإما يركب بها بحر التمني وهو بحر لا ساحل له، يدمن ركوبه مفاليس العالم، كما قيل: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس. هو ما جاب، ما عندوش حاجة، وقعد يتمنى بس يعني. بت الليل مغتبطا، فرحت بقى. طب انت عملت حاجه؟ يعني ايه عمال يتمنى انه يبقى عنده؟ يتمنى، سيبكم من اللي عاوزين دنيا حتى في الامور الاخره، يتمنى انه يبقى عالم، يتمنى لدرجه انه صدق نفسه انه بقى عالم. هو ما بقاش حاجه، هو لسه بيتمنى. اذا تمنيت بت الليل مغتبطا فرحان، ان المنى راس اموال المفاليس، وبضاعته وبضاعة ركابه، يعني ركاب هذا التمني أو هذا البحر، مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأمانية الدنية، فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفس صورة مطلوبة في نفسه، وقد فاز بوصلها، هو لا فاز ولا بتاع في خياله، والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير، يعني ما يده بالأرض يعني ما بنقول، وانتبه من رقدات الغفلة، فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. قال رجل لابن سيرين: إني رأيت في منامي أني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح، فما تفسير هذه الرؤيا؟ فقال له: أنت رجل كثير الأماني والأحلام. وما أحسن ما قال أبو تمام: من كان مرعى عزمه وهمومه روض من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. وعن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملا. والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا. لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، يعني لو أنفق إنفاقا كبيرا جدا لا يأمن يعني في الآخرة هيبقى فين، دون أن يعاين لغاية ما يدخل الجنة وخلاص يبقى عاين الجنة. لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، كل ما زاد صلاحه وبره يزداد خوفه برضه. يقول: لا أنجو لا أنجو. والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي. كلامنا نقوله دلوقتي، يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى. قال المتنبي منزها نفسه عن الاستغراق في أحلام اليقظة، ومبينا كيف ألف الحقائق واعتاد ركوب المخاطر، قال: وما كنت بقى ولا إيه؟ لو بيتكلم عن نفسه يعني: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبن النواصي لبست لها كدر العجاج، كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. قال: ومنها ملاحظة سافل الهمة من طلاب الدنيا. دي خطيرة جدا يا جماعة، إن إحنا نبتدي نبص لمن سفلت همته. يعني إيه سفلت همتهم؟ مش يعني قاعدين بيشحتوا، لا، ده ممكن يبقى سافل الهمة ده عنده قصور وطيارات وعربيات، لكن سافل الهمة يعني إيه سافل الهمة؟ يعني همته الدنيا. ما هو ده سافل الهمة، هو سافل الهمة ده اللي هو الشحات؟ لا، سافل الهمة ده اللي هو يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. دول ربنا قال عنهم ايه؟ لا يعلمون. ربنا اللي قال كده، مع انهم يعلمون، اهو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قبلها قال ايه؟ لا يعلمون، لا يعلمون، لا يعلمون. فهو ده سافل الهمة، اللي هو الدنيا هي همته. الذي كل وعشان كده قلنا في كتاب المجريات لو تفتكروا: الغي متابعة صفح هؤلاء، سواء بقى ناس فسقة ولا غير فسقة، حتى يعني واحد مغني ولا واحد ممثل كل همه على الفيسبوك ولا طبعا الانستجرام ده، انا ما كنتش اعرف اصلا ايه الانستجرام ده، وفوجئت ان في حاجة اسمها كده وحاجة بهدلة طرف يعني، فده تشيله اصلا ولا ليه معنى، ولا شيله ارض برضه الفيسبوك، شيل الحاجات دي. لكن لا، عندك الغي متابعة دول، لان دول كل ما تتابعهم والنهارده صحي مش عارف في القصر، والنهارده راكب الطيارة، بكرة في العربية، قلبك هيوجعك. متابعة هؤلاء تخلي همتك زيهم، همتك الدنيا. ومنها ملاحظة سافل الهمات من طلاب الدنيا، الذي كلما هممت بالنهوض جذبك إليها. ممكن ما يبقاش عارفك، هو بيجذبك بالمنشورات بتاعته دي، ولا بالصور اللي بيحطها، أو هي بتجذبك بالحاجات اللي بتعرضها، مش لازم تكون عارفاك، لكن كل ما أو عارفة أو عارفك، لكن كل ما تخش عنده أو تخش عندها الدنيا تاخدك. قال: الذي كلما هممت بالنهوض جذبك إليها وغرك قائلا: أمامك ليل طويل فارقد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاحذري من مجالسة المثبطين من أهل التبطل والتعطل واللهو والعبث، فإن طبعك يسرق منهم وأنت لا تدري. وليس إعداء الجليس جليسه بمقاله وفعله فقط، بل بالنظر إليه، واللي إحنا لسه بنقوله، والنظر في الصور يورث في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه. ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة. يبقى الماء نظيف والهواء نظيف، تيجي جيفة تلوث الاتنين بمجرد ان هم جاوروا الايه؟ الجيفة، حتى لو يخالطوا الجيفة. حتى عندنا في باب المياه اللي بيدرس فقه، اذا تغير بالمجاورة حتى بدون انه يخالط